يقول: إن الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة هي دعوة الحق وهو الواجب، وبه يتميز الحق من الباطل. والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الانتساب إلى مذهب السلف انتساب إلى أهل الحق، وأن أهل السلف لا يكونون إلا على الحق. فقال رحمه الله تعالى في المجلد الرابع مجموع الفتاوى في الصفحة 49 بعد 100: قال: فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. إذن الانتساب إلى مذهب السلف حق، ويجب على كل أحد أن يقبل من دعا إلى ما دعا إليه السلف. لكن يجب أن تعلموا إخواني أنه لا يكفي أن ينتسب الإنسان قولا إلى منهج السلف، بل لا بد أن يحقق قوله بفعله، وأن يوافق فعله قوله ودعواه. أما من انتسب إلى مذهب السلف وخالف ذلك عمليا فإنه مخطئ وهو محجوج بمذهب السلف.